الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المواقف المخزية. نحن مع غزوة أحد التي تعتبر من أجل الغزوات وأعظمها، تلك الغزاة التي جاء ذكرها في عشرات الآيات، جل صورة آل عمران في هذه الغزوة. ودرسنا ما شاء الله، ثم انتهينا إلى مواقف مشرفة فعرفناها، ولا بأس أن نشير إليها لننتقل المواقف المخزية، مواقف مشرفة هنيئا لأهلها ومواقف مخزية فيا حسرة أهلها. وهذا كله للعظة والعبا، واللهم لا تحرم العظات ولا العبر. أولا، من المواقف المشرفة تذكرون موقف أبي طلحة الأنصاري، إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقي الإسلام والمسلمين. قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له، وكان أبو طلحة راميا، كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثة، فإذا مر الرجل بجعبة من النبل يقول له ائتيها، يقول له انصرها علي لأبي طلحة، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم، فيقول له أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحر. موقف عائشة بنت أبي بكر الصديق، ما كانت تعالج المرضى. موقف طلحة أيضا ابن عبد الله رضي الله عنه. موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه كلها مشرفة. موقف أنس بن النضر الأنصاري الذي استشهد وكان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف مرة ثانية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحياته كلها مواقف. موقف فاطمة بنت محمد، ما كانت تغسل جراح أبيها مع علي رضي الله عنه. موقف عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد في هذه المعركة. موقف حنظلة غسيل الملائكة. موقف أم عمارة نسيبة، إنها خرجت أول النهار تنظر ما يصنع الناس ومع سقاء فيه ماء، فانتهت إلى الصلمة وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله وباشرت القتال تذب بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار مواقف مشرفة وقد مرت بنا، والآن مع مواقف ضدها محزنة مخزية. قال: كانت تلك مواقف مشرفة لأهلها ولمحبيهم معهم، ونحن إن شاء الله محبون. وهذه مواقف مخزية لأهلها ولمحبيهم معهم أيضا، ونعوذ بالله أن نكون من محبيهم. وأول هذه المواقف المخزية قال: موقف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة، إنه ما إن خرج الجيش الإسلامي من المدينة هذه في طريقه إلى أحد وهو يشكك في صحة الجهاد وجدوى هذا الخروج حتى استجاب له 300 رجل من المنافقين وضعاف الإيمان ورجعوا من الطريق فخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين. فكان هذا موقف شر موقف وأخذاه لابن أبي ومن والاه. استخدم الطابور الخامس ونجح والعياذ بالله. تذكرون أنه نقم لأنه كان يرى أن على المسلمين أن لا يخرجوا إلى المشركين خارج المدينة، فوافق موقفه موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استجاب الرسول للأنصار المهاجرين ولم يستجب له غاضب، فحمل الحقد وأصبح ينفخ نفخة السوء والشر، فرجع من الطريق 300 مقاتل. فهذه المواقف المخزية موقف مربع بن قيري الأعمى عليه لعين الله، وقد عرفتم عنه إنه لما مر ببستانه الجيش الإسلامي في طريقهم إلى أحد بقيادة من؟ بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع مربع بحس الجيش وعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو قائده، رفع حفنة من تراب وحفر بيديه وقال إن كنت رسولا، وقال وقال والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. هذا مربع بن قيد يقول والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك، وقال إن كنت رسولا فإني لا أحل لك أن تدخل بستاني. يهودي هذا، فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي أي بستاني وتدخل بجيشك وتمر به. فكان موقف هذا المنافق الأعمى القلب والبصر أخذ موقف وأقبع رابط لتعرفوا البشرية يا أبناء الإسلام وأحوالها. البشر هم البشر، منهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم الأعمى ومنهم البصير، منهم المحق ومنهم المبطل، وكل هذا تهيئة وإعداد للنزول الأخير إما في الملكوت الأعلى وإما في الدركات السفلى، وتنطوي صفحة الحياة كلها. لا بد من الطيب والخبيث. ثالث المواقف المخزية موقف أبي عامر الذي لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاتق بدل عن الراهب، تنصر وتراهب وأصبح راهبا وجاء للفتنة. قال بدل عن الراهب الذي كان يعرف به في الجاهلية قبل الإسلام يعرف بالراهب، قال إنه وقف لعنه الله بين الصفين صبيحة يوم أحد بين صف المؤمنين والمشركين يهيج، ونادى قومه وتعرف إليهم أنه فلان وحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقاحة والجرأة، هذا راهب يقف بين صفي المؤمنين والكافرين ويعرفهم بنفسه ويدعوهم إلى قتال رسول الله وأصحابه. قال ونادى قومه وتعرف إليهم وحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فوقف موقفا مخزيا. ولذا أجابه رجال من الأنصار بقولهم لا أنعم الله بك علينا. لا أنعم الله بك علينا يا فاسق. ولذا أجابه رجال من الأنصار بقولهم ماذا؟ لا أنعم الله بك علينا يا فاسق. فقال لعنه الله لقد أصاب قومي بعدي شر. لقد أصاب قومي بعدي شر. تغيرت عقولهم وقلوبهم لأنه كان خارج المدينة. فهمتم هذه الجملة؟ لما ناداهم وحرضهم على قتال الرسول أجابوا بماذا؟ لا أنعم الله لك عينا. إذن فقال لقد أصاب قومي شر بعدي. تغيرت نفوسهم. قال وقاتل مع المشركين قتالا شديدا فكان بئس الموقف. وموقف هذا هو موقف هذا الفاسق. وموقف هذا الفاسق لا ينسى. لا ينسى له الدهر كله. هذا أبو عامر الراهي والذي لقبه الرسول بالفاسق وهو والله لا فاسق. أين عمر؟ ولا صفوف في صفوف المقاتلين. سمعتم أبو عبد العزيز قال أين عمر؟ خليك معي. الصفوف ما هي كصفوف الثلاث. صفوف المجاهدين عند جب في سبح أحد والرسول الذي صفرهم وإلا لا. والمشركون بمسافة أمامهم وهذا الطاعب الفاسق وقف في الوسط ورفع صوته ليبلغ الأنصار من أهل المدينة وأسمع صوته. ما يخرج عمر بدون إذن القائد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يكون مباردة تكون باسم القائد وإذنه ولا لا. فعمر ما يستطيع أبدا. على كل حال سنبلغ عمر إن شاء الله إذا التقينا. قال فكان بئس الموقف. وموقف هذا الفاسق لا ينسى له الظهر أبدا. رابع المواقف المخزية موقف هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. موقف هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. إنها بإغرائها أغرت وحرشت على قتل حمزة. هي التي أغرت من قتله وحشي. وبإثارتها الحماس في جيش المشركين وبتمثيلها بقتل المسلمين وببقرها بطن حمزة وأكلها كبده وإن لم تبتلعها لعدم قدرتها عليها. بهذا قد وقفت شر موقف وأخزاه. ولولا أن من الله تعالى عليها بالإسلام لكانت مع عبيد خلف أبي جهل في جهنم. ولكن رحمها الله فأسلمت وحسن إسلامها ونسي لها موقفها هذا لأن الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يقطع ما قبله. هذه هند رضي الله عنها. هذه ما أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. الكل أسلم ودخل في رحمة الله. إذن هذه المواقف مخزية حقا وإلا لا؟ شر المواقف. تقابل المواقف المشرفة. وهكذا من الناس الصالح ومن الناس الصالح، هذا يقف موقف يسعد ويشرف، هذا يقف موقف يخزي ويذل ويهين، والأمر يرجع إلى الله عز وجل. والآن نتائج وعبر هذه الغزات، غزوة أحد، نقف على نتائجها وعبارها. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة نجملها إزاء الأرقام التالية. أولا، صدق رؤيا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صدق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى في منامه سلما في سيفه، رأى رؤيا ورأى في سيفه انفلام وانكسار، فأولها صلى الله عليه وسلم بموت بعض آل بيته، فمات حمزة رضي الله عنه. ومات أيضا من آله عبد الله بن جعفر ابن عمته، عبد الله بن جحش ابن عمته، وصهره هذا أخو زينب رضي الله عنه. ماتوا هؤلاء ونحن ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هل عندنا صكوك أننا لا نموت؟ سوف نموت. ماذا نستقبل؟ ما الذي يقابلنا؟ يقابلنا أعمالنا فقط، فمن استطاع أن يصلح عمله فليفعل، وإلا فالموقف فوق ما نتصور. فاعملوا على تزكية أنفسكم وتطهير بمواد التطهير، هذه العبادات المقننة التقنين الكيميائي هي أدوات التزكية والتطهير، واحذروا أدوات التخبيث والتلويث والتدمير، وهي كل معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحول النفس البشرية إلى أنت من أرواح الشياطين. وحكم الله الصادر: قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. ثاني العبر: ردوا عين قتادة بعد أن تدلت على وجنته فأصبحت أحسن منها قبل إصابتها وتدليها بعد خروجها، فكانت آية النبوة المحمدية. هذا الصحابي رضي الله عنه قتادة في المعركة ضرب في رأسه فخرجت عينه وتدلت إلى وجنته، ولا طبيب ولا إسعاف، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها ومسحها فعادت والله أكثر إشراق وإضاءة واتمام النار قبل هذا. هذه آية من آيات النبوة، ولا تنطق أن محمدا رسول الله، دليل رسالته أن ترد عين قتادة بعدما تدلت على وجنته وليس هناك من بلسم ولا دواء ولا ردها ونفخ فيها فكانت والله أحسن منها قبل إصابتها. دي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآياته. قال ثالث العبر: قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف، هذا الطاغية، هذا المجرم، هذا المشرك الشافع، كان توعده صلى الله عليه وسلم بالقتل في مكة، وأعلم أنه سيقتل على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك وكاب وعاند وجاء للحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف وكان قد أخبره به في مكة قبل الهجرة وتم كما أخبر فكان آية النبوة المحمدية ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا سواه في حروبه كل 17 غزوة ما قتل أحد إلا أبي بن خلف ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا سواه وشر الخلق من قتله النبي شر الخلق على الإطلاق الرجل أو المرء الذي يقتله النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء وشر الخلق من قتله نبي كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفون كيف قتله في الاستراحة في المساء جاء هو يهاجم الرسول وأصحابه بعدما انتهت المعركة فأخذ الرسول حربا من يد أحد أصحابه وضربه بها في فوق وجهه فخار كما يقول الثور وسقط ومات في الطريق عليه لعن الله قال رابع النتائج والعبر تقرير مبدأ الشورى الديمقراطية التي يتغنى بها الملاحدة هل عرفت الدنيا شورى كما عرفت مع الإسلام وكون المسلمين ضلوا الطريق وتاهوا في متاهات وغشاهم الجهل وأضلهم وأعماهم لا يسب به الإسلام أبدا الإسلام هو أول من قرر الشورى للحكم أما قال تعالى لرسوله وشاورهم في الأمر وامتدح المؤمنين وقال وأمرهم شورى بينهم ورجل منا يستشير امرأته يستشير أولاده يستشير جيرانه المؤمن الحازم ما يقدم على أمر ذي أهمية حتى يستشير والقاعدة وضعها رسول صلى الله عليه وسلم لن تستطيع يد البشر أن تربطها إذ قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ولا عال من اقتصد هل عرف علماء الاقتصاد هذا؟ والله ما يدرسونها ويتخرجون على أيدي الملاحدة وأعداء الإسلام والمسلمين ويصبحون رجال اقتصاد الرسول كلمة فقط والله ما عال من اقتصد الذي يقتصد في لباسه في طعامه في شرابه في منامه في حياته ما يقتصد والفقر الذي أصاب المسلمين وحطمهم علته ما اقتصر رافض 1010 ويصرف ويعبث بها وبعد يمد يده أو يحاول أن يسرق أو يأخذ الرشوة الشاهد عندنا هذه النبوة المحمدية لما نحرمها ونعيش على فهوم وأفكار وأباطيل ودعاوى هابطة واثقة بالأرض بكم هذا الحديث يشتغل أنا أقول قول لعلماء الاقتصاد ينقض هذا ما عال من اقتصد ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار حديث واحد من عشرات من الآلاف الحديث كل هذا تركه المسلمون واجهوه وما سمعوا به ولا عرفوه ما فيكم أحد يقول أنا والحمد لله وفقت للاقتصاد والله ما استقرضت ولا سلبت ولا سرقت ولا كذبت ولا طالبت أحد وما أعطانيه الله عشت عليه عشرات سنين إذا فيكم أحد يقف ويقول ما فيكم أما بينكم والحمد لله ما استلبت من أحد طول حياتي إلا مرة حاولت وما نجحت في مهمة خاصة ولا سألت أحدا طول حياتي وبأسرة ثبات وراتبي أقل الرواتب من بدايته الحمد لله. من أين هذا؟ عرفنا هذا المبدأ ونحن أطفال تعلمنا في المسجد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد. أيام كنا نعيش على التمر، الناس يطلبون ويهرجون ونكتفي بتمرنا، الناس يطلبون اللبن ونحن عنزتنا تكفينا ما نطلب لبن غيرنا، وهكذا. وانا المسلمين يتخبطون. بلغني ان احد الابناء ثلاث سيارات او اربع، يشتري هذه ويبيعها بالبخس، يشتري هذه ويبيع بالبخس، يفعل كذا. ما حملك على هذا يا عبد الله؟ جوع كما يجوع كما جاء رسول الله، اصبر، لف على جسمك خرقة واصبح حتى يفرج الله. لكن ما في اتجاه اسلامي حقيقي. قال تقرير مبدأ الشورى: إذ استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في قتال المشركين خارج المدينة أو داخلها وأخذ برأي الأغلبية. استمرت وسجل حكمة انتفع بها كل من أخذ بها من مؤمن وكافر، وهي قوله: ما كان لنبي أن يضع علامته على رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه، حتى الكفار انتفعوا بها وإلا ما انتفعوا. تذكرون ذكر الشيخ رشيد رضا عن شيخ محمد عبده رحمة الله عليهما أن ثورة قامت في السودان، سودان النيل، إذن هذه الثورة دون الحكم، فبلغ الأمر بريطانيا وهي الحاكمة المسيطرة على مصر وعلى غيرها والسودان. إذن فلما علم الشيخ محمد عبد تغمد الله برحمته فحرك في بريطانيا، خاف على إخواني في السودان يدمرون لا أقل ولا أكثر. إذن فأبرق بقية يسترحم ويستعطف رئيسة الحكومة أو رئيس الحكومة، وعلى أنه يتعادوا بإطفاء هذه النار ولا حاجة إلى أن تبحر بريطانيا وتأتي بجيشها وتدمر المسلمين. فاعتذرت الحكومة وردت عليه بأن بريطانيا إذا أبحرت بجيوشها لا ترجع حتى تنفذ مأموريتها، أخذا بهذا القول النبوي عليه الصلاة والسلام. إن بريطانيا إذا أبحرت ما ترجع من البحر حتى تنفذ مأموريتها. والرسول يقول هنا في الروضة: ما كان لنبي أن يضع علامته على رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. وليست هذه الأولى، ما ارتقت بريطانيا ولا فرنسا ولا العالم الأوروبي إلا على هداية محمد وأنوار الإسلام، والله العظيم. وإن كانوا يصوغون الصياغة وينسبونها إلى رجالاتهم، القانون الفرنسي الاجتماعي السياسي كذا، 75 من خليل المالكي باعترافها. الفقه المالكي فقه محترم، كتاب خليل بن إسحاق يعني يعتبر أعظم كتاب الفقه المالكي، 75 من قوانين مأخوذة منه ومنسوبة إلى رجالاته. ولا تقل كيف كانوا أمة هابطة، بهائم، حيوانات، ما عرفوا النور ولا سمعوا به، حتى لاح في العالم, وخاصة لما انتقل الإسلام إلى غرب أوروبا وإلى شرقها. ويتمنطق الشورى الديمقراطية ويستوردونها لأن نحن ما نعرفها. قال تقرير مبدأ الشورى إذ استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في قتال المشركين خارج المدينة أو داخلها, وأخذ برأي الأغلبية وسجل حكمة انتفع بها كل من أخذ بها من مؤمن وكافر, وهي قوله مات الآن نقول حتى للمسؤولين في بلادنا أطهر بلاد, أطالبهم برحمة الله إذا بلغهم خبر أو رفعت لهم قضية ما يقبلونها هكذا ارتجالا, لا بد من التثبت وسؤال أهل البصيرة والمعرفة, أو يقعوا في أخطاء يتأسفون لها أو ما فهمت هذه اللغة. أنا أقول حتى أنت في بيتك استشير زوجتك قبل أن تشتري شيء أو ترده, هذا يستشير أخاه في أي عمل, لأننا في حاجة إلى نور قد يوجد عندي ولا يوجد عندك. ما خاب من استقار ولا ندم من استشار. كم من أخطاء نقع فيها لأننا نستقل برأينا أو بفهمنا ونقل بذلك, أو يأتيني شخص برأي هابط ويغشني وأقل به فأتورى. إذن قبل أن نأخذ بهذا الرأي نستشير هل هذا صالح وإلا لا. خامس النتائج والعبر لمن يجنيها ويريدها. أما المسلمون ماتوا لا يسألون عن هذا ولا يفرحون به. قال بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القلبية والعقلية. شجعاننا بعضهم شجعان قلوب وبعض شجعان ماذا عقول, فشجاعة العقل أعظم من شجاعة القلب. شجاعة القلب الأسود النمير الأسد شجاع ولا, لكن شجاعة العقل أعظم أولى وتتجلى هذه في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القلبية والعقلية, فقد تجلت في مواقف عديدة له صلى الله عليه وسلم, منها أنه لم يثني عزمه رجوع ابن أبي بسلف الجيش. والله لولا شجاعته القلبية والعقلية لقال أي نرجع حتى ها رأيتم كيف ولا لا, قلنا لكم نقاتل في المدينة قلتم نخرج ها ونصف جيكم راح هيا نرجع. لو كنت أنا والله أقول هذا وإلا لا, لأنه طالبهم بأن يقاتل العدو في المدينة, خلوا المشركين يدخلون النساء والأطفال من السطوح بالحجارة بالخشب بكذا يتوزعون في المدينة ما ينفعون بشيء, أولى من أن نخرج إليهم ونقدم أرواحنا يقتلوها وتبقى المدينة لهم. هذا رأي محمد. لكن الجماعة الموجودون حتى الآن العنترية كيف ننهزم وكيف نتركهم, خلاص فضل. فلما خرجوا أثناء الطريق راجع ابن أبي بثلاثمائة ثلث الجيش, هم تسعمائة ولا لا. لو كان غير الرسول ممن لا شجاعة عقلية عندهم ولا قلبية لكان نقول الحمد لله الآن عرفتم ولا لا ثلث الجيش رجع هيا نرجع ونقاتل في المدينة. هل قال هذا؟ صبر ومضى في طريقه إلى أحد. الله أكبر. قال بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القلبية والعقلية, وقد تجلت في مواقف عديدة له صلى الله عليه وسلم, منها أنه لم يثني عزمه رجوع ابن أبي بثلث الجيش, ثباته صلى الله عليه وسلم في المعركة أيضا بعد أن فر الكثير من أصحابه وهربوا، وهو ثبت حتى قال شجعانهم علي والزبير قال كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس والتهبت ماء الحرب نجي وراء الرسول ونلوذ به يدفع الماء. شجاعة بآية وإلا لا؟ شجاعة القلب والعقل معا. فالشجاعة العقلية في عدم رجوعه، والقلبية في كونه يقف في وجه الأعداء وهم يضربونه ويأخذون من لحمه والأبطال وراءه يحميه. ما هرب كما هرب أصحابه، ثبت. قال في ثباته صلى الله عليه وسلم في المعركة بعد أن فر الكثير من أصحابه. ثالثا انتفاضته وهو مثقل بجراحاته وطعنه أبي بن خلف طعنة خار لها كالثور وسقط منها كالجبل ومات في طريقه. ما شاهدتم هذه الانتفاضة؟ الرسول آخر المعركة جلس مع أصحاب أبو بكر وما على سفح الجبل على صخرة، جاء هذا الطاغية يريد أن يشفي صدره يقسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو كالجبل. إذن الصحابة خافوا اندهشوا هذا الجمل، والرسول ينتظر انتفاضة الأسد ويأخذ حربه ويضربه بها، فخار كما يقول الطور. موقف شجاع هذا ولا لا؟ سادس النتائج والعبر لو أن المسلمين بها يأخذون. قال بيان كمال قيادته العسكرية، بيان كمال قيادة الرسول العسكرية. الرسول كان قائدا وإن لا؟ والله ما اكتحلت عين الوجود بأعلم بالحرب من رسول الله. تخرج في أية كلية؟ بريطانيا أو كلية يوغوسلافيا أيام الشيوعية؟ أين تخرج؟ تخرج من تلقي المعارف من ربه. أزيد ولا لا؟ لا تلومونا لو كنا قادة حربيين عسكريين كرسول الله، كيف يغلبنا جماعة اليهود ويبلوننا ويكسرون أنوفنا؟ أين قياداتنا ورجالنا؟ عرفوا كيف من أو كيف تؤكل الكتف، عرفوا أن هذا النور إذا بقي ما يستطيعون أن يفتحوا عيونهم أبدا. أطفئوا هذا النور، فحولوا القرآن إلى الموتى والسنة للبركة، وقسموا الأمة إلى مذاهب وإلى طوائف وإلى أقاليم، وهبطت ويوما رفعوا رؤوسهم. قال بيان كمال قيادته العسكرية، ويتجلى هذا الموقف ويظهر بوضوح في اختياره مكان المعركة وزمانها، وفي وضع الرماة على جبل الرماة، ووصيته لهم بعدم مغادرة أماكنهم مهما كانت الحال، ولو رأوا الموت يتخطف إخوانهم في المعركة. أما قال إلزموا أماكنكم سواء كانت لنا أو علينا، ابقوا، ولو بقوا في أماكنهم لما وقع شيء أبدا من الهزيمة، لما جرح الرسول ولا قتل فلان الله، لأن أول نهار المعركة كان في أصحاب رسول الله. فر المشركون بصورة عجيبة، نساهم هاربات في الوادي. لما خالد بن الوليد وكان قائد الحملة المشركة لما خلى الجبل احتله وحصر الناس بينه وبين المشركين فتمت الهزيمة. قال وفي إرساله أيضا عليا رضي الله عنه بتتبع آثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى المدينة أو إلى مكة ليتحرك بحسب ما يتطلبه الموقف. أية سياسة أعظم هذه؟ لما مشى المشركون ما عرف رسول الله لعلهم يعودون إلى المدينة لأخذ الأموال وقتل النساء والأطفال، وإن كان العرب ما يقتل النساء والأطفال. إذن فماذا صنع وهو في تلك الحالة الصعبة؟ بعث عليهم قال امشي أنت وتتبع آثار المشركين وانظر وأتينا بالخبر هل يعودون إلى المدينة ويرجعون إلينا لإتمامنا وإلا يعودون إلى مكة. ريحانة ولا لا؟ قيادة ولا لا؟ بصيرة. الله أكبر. قال تابعا مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث تجلت في عفوه عمن عن الأعمى أعمى القلب والبصيرة. عرفتم هذا الأعمى الذي أخذ التراب وقال لو أعلم أني أصيبك أنت لرميتك به، وقال كيف تمر بخيرك على بستاني وأنت تدعي النبوة، وهم أصحابه أن يقتلوا قال لا اتركوه إنه أعمى القلب وأعمى العين أو العين والقلب. رحمة محمدية وإلا لا؟ قال مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث تجلت في عفوه عن الأعمى الذي سبه ونال منه حتى هم أصحابه بقتله فأبى عليهم ذلك وقال دعوه اتركوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر. وفي قوله أيضا وهو يخفف وهو يجفف الدم السائل من وجهه الكريم الشريف وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يمسح الدماء تسيل من وجنتيه من رأسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أية رحمة أعظم هذه؟ تعرفون الرحمة؟ تعالوا إلى الجزائر وانظروا كيف يأكل بعضهم بعضا باسم الإسلام. أيضا الإيمان الجهاد، تجاهدون المسلمين، من أذن بالجهاد في بلاد المسلمين إلا اليهود فقط؟ الجهاد هو قتال الكفار بعد خطوات لا بد منها، نرص بسفننا أو نعلن للبلد الفلاني على غزوها بعد أن نعرض عليهم إما الدخول في الإسلام وإما السماح لنا بالدخول إلى ديار لتعليم الأمة وإنقاذها وإرشادها من جهلها وكفرها. الثالثة أبوا نقاتلهم لا نقتلهم بل نقاتلهم فقط. والآن جماعات تخرج في بلاد المسلمين كتائب الإيمان ويقاتلون المسلمين، قل جهاد هذا، تقاتل المسلمين وتسمي جهاد. أما سلامني بعض الغافلين قالوا كيف تقول كتائب الكفر وهم كتائب الإيمان؟ ماذا نصنع؟ ما ربينا في حجور الصالحين، ما تعلمنا الهدى من آبائنا وأمهاتنا. ثامنا قال وفي بكائه صلى الله عليه وسلم على عمه عندما وضع بين يديه ليصلي عليه حتى أغمي عليه، لما وضع حمزة بين يديه لصليه بكى بكى حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. أية رحمة أعظم هذه؟ ثانيا مظاهر صبره صلى الله عليه وسلم وقد تجلى صبره بوضوح في عدم في عدم جزعه لما أصابه وأصاب أصحابه من آدام وأحزان. ومن فوات النصر الذي قاربه في أول النهار وخسره في آخره حيث انقلب إلى هزيمة مرة وانكسار خطير. تاسعا بيان الآثار السيئة لتقديم الرأي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من عوامل الهزيمة إصرار الصحابة على رأيهم في القتال خارج المدينة في الوقت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عدم الخروج، حتى ألجأوه إلى ادراعه ولباس لامته ثم ندموا حيث لم ينفع الندم. عرفتم هذا؟ لا يحل لثلاثة أنفار أن يستبد كل واحد برأيه، فكيف لأمة لا تولي من يأمرها وينهاها أو تولي ثم تفسق عنه وتأخذ عن طاعته، كيف تنتصر؟ الإسلام لا يبيح أبدا أن يعيش المسلمون بلا إمام يقودهم، والذي يلعن الإمام أو ينتقده ويطعن فيه هذا فاسق وخارج عن جماعة المسلمين. آخرا بيان أن الرغبة في الدنيا وفي طلبها بمعصية الله والرسول هي سبب كل بلاء ومحنة يصيب المسلمين في كل زمان ومكان. أعيد هذه، بيان أن الرغبة في الدنيا وفي طلبها بمعصية الله والرسول هي السبب، سبب كل بلاء ومحنة تصيب المسلمين في كل زمان ومكان. كيف أخذنا هذا من أحد؟ لأن لما انتصر الإسلام في أول النهار المسلمون ربطوا يغنمون الغنائم ويجمعونها، انتبهت ولا لا؟ فكانت الهزيمة. قال الحادي عشر بيان صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر إذ ظهر ذلك في أول النهار، قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وحصل الذي حصل، وسيأتي البيان أيضا. الثاني عشر بيان عقوبة الله تعالى للمؤمنين لما عصوه بترك الرماة لمراتبهم الدفاعية وطلبهم الغنيمة، ولما تساءلوا عن سبب هزيمتهم أجابهم الله تعالى بقوله قل هو من عند أنفسكم. من يرد على الله؟ أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله لا كل شيء قدير. وهو ظاهر قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هل عرف المسلمون هذا؟ مشغولون بالأغاني. وصلى الله على نبينا محمد.